من طيبة أشرقت بالليل أنوار من طيبة أشرقت بالليل أنوار ولاح منه لأهل الركب أسرار تمايل الركب لما هب ريح قبا كأن ريح قبا للركب خمار يا سعد رفقا يا فقد فزنا بكل منى هذا الحبيب وهذا الربع والدار يا سعد رفقا فقد فزنا بكل منى هذا الحبيب هذا الطبيب هذا الحبيب وهذا الربع والدار بشراك قد لاحت منازلهم انزل فقد نلت ما تهوى وتختار هذا الحبيب الذي أدناه خالقه ليلا وقد ضربت للناس أستار هذه الديار والله هذه الديار هذه الديار التي يحمى النزيل بها نعم الديار ونعم الأهل والجار بادر وسلم على أنوار روضته العزم سيف فلا تشغلك أعذاره يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا طبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات